قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بالإخوة والأخوات جميعا في هذا الدرس 42 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدانا في الدرس الماضي شرح كتاب البيوع، وتوقف بنا الحديث عند نهاية الشرط الرابع من شروط البيع، وهو أن يكون البيع أو الشراء من مالك أو من يقوم مقام المالك. وذكرنا أن المسائل التي يتخلف فيها هذا الشرط على نوعين: إما أن يكون البائع أو المشتري فضوليا، وذكرنا حالات هذه المسألة، أو يكون قد باع ما ملكه ملكا عاما وليس ملكا خاصا به، وذكرنا أيضا الكلام في هذه المسائل. ونبتدأ إن شاء الله هذا الدرس بالشرط الخامس من شروط البيع. وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى مسألة متعلقة بالشرط الثاني، ولعل الإخوة الذين يفرغون هذا الدرس ينقلون هذا الكلام إلى موضعه من الدرس الماضي، وهي أننا لما ذكرنا أن الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، قلت بأن جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، فالعبد لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده، والمجنون لا يصح بيعه وشراؤه، والصبي إذا كان مميزا أو لا يخلو من أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن كان غير مميز فهو كالمجنون لا يصح بيعه وشراؤه، أما إذا كان الصبي مميزا فهو والسفيه حكمهما واحد. المؤلف رحمه الله عن الحجاوي ذكر أنه لا يصح تصرفهما بغير إذن ولي، وربما يفهم من هذه العبارة أنه لا يصح تصرفهما مطلقا إلا بإذن ولي، والمذهب أن تصرفهما على قسمين: إما أن يكون تصرفا بالشيء اليسير كأن يشتري أو يبيع شيئا يسيرا، يشتري من الدكان ما قيمته ريال أو ريالين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك، فهذا يصح تصرفه حتى وإن لم يأذن الولي، أما إذا كان شيئا كثيرا فإنه لا يصح إلا بإذن الولي. هذا هو المذهب في هذه المسألة. ونبدأ الآن إن شاء الله في الشرط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس، وأن يكون مقدورا على تسليمه. نعم، هذا هو الشرط الخامس من شروط البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني أن يكون المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمنا أن يكون مقدورا على تسليمه، وذلك لأن غير المقدور على تسليمه شبيه بالمعدوم، من جهة أنه قد يحصل وقد لا يحصل. و هو أيضا من بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفريعا على هذا الشرط جملة من المسائل، فقال رحمه الله: فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. نعم، قال فلا يصح، يعني بناء على أنه يشترط في المعقود عليه أن يكون مقدورا على تسليمه، لا يصح بيع آبق، يعني العبد الذي هرب من سيده، ذلك أن من اشتراه قد يجده وقد لا يجده، وهذا غرر. وقد جاء في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشارد، يعني ضال، كان يبيع حيوانا قد شرد وظل، وكذلك كان يبيع شيئا فقده، كان يفقد جواله فيبيع هذا الجوال المفقود، فيحتمل أن يجده المشتري ويحتمل أن لا يجده، كل هذا ملحق بالشارد والآبق. قال: وطير في هواء، الطير في الهواء وكذلك السمك في الماء يرى وليس كالشارد أو الآبق، لكنه مع رؤيته لا يقدر على تسليمه، فبناء عليه لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، لأن في بيعهما غرر ظاهر. أما إذا كان الطير في الهواء في مكان مغلق فهذا يمكن تسليمه فيجوز بيعه، ومثل بيع السمك في الماء إذا كان في أحواض يجوز بيعه لأنه يقدر على تسليمه. قال المؤلف رحمه الله: ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. ما حكم بيع المغصوب؟ يعني إذا غصب الإنسان شيئا من ماله فهل يجوز له أن يبيع هذا الشيء المغصوب؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. فبيع المغصوب لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بيع المغصوب على الغاصب أو على قادر على أخذه من الغاصب، فإذا كان كذلك فيصح البيع حينئذ لأنه مستطيع لأخذه قادر على تسلمه فلم يحصل فيه غرر. لكن لو كان الغاصب غصب لأجل أن يبيعه فلا يصح البيع. الحالة الثانية أن يبيعه على غير غاصبه وغير قادر على أخذه من الغاصب، فهنا لا يجوز البيع لأنه غير مقدور على تسليمه، أشبه بيع العبد الآبق والحيوان الشارد وما شابه ذلك. وهنا تأتي مسألة، وهي: ما الحكم لو أن القادر على الأخذ من الغاصب بعدما اشترى عجز عن الأخذ، عجز عن الأخذ؟ الجواب أنه لو عجز عن الأخذ فله حينئذ الفسخ، فسخ العقد. نعم. السادس: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون، ما المراد بأن يكون؟ أن يكون المبيع، لأن الثمن سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط السابع، فمراده بأن يكون معلوما يعني أن يكون المبيع معلوما، فيشترط في المبيع العلم، وهذا الشرط مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله كما هو الشرط السابق في الجملة، وإنما قد يقع الخلاف في التفاصيل في مدى تحقق العلم من عدمه. ووجه اشتراط العلم بالمبيع هو أن عدم العلم بالمبيع جهالة، والجهالة في المبيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا في صحيح مسلم. وبالمناسبة النصوص التي جاءت في الغرر على قسمين: نص خاص، نص عام في الغرر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ونصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من بيوع الغرر فيلحق بها غيرها مما هو مثلها. ومن أمثلة ذلك ما يأتي معنا في المتفق عليه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة والحصاة وبيع الثنية إلا أن تعلم وغيرها من البيوع المنهي عنها لأجل الغرر. إذا تقرر بأنه لا بد أن يكون المبيع معلوما، فكيف يتحقق شرط العلم؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: برؤية أو صفة. فالعلم بالمبيع الذي تنتفي معه الجهالة إما أن يكون بالرؤية أو بالصفة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والرؤية إما أن تكون رؤية له بكامله، كأن يبيعه ثوبا فيرى كامل الثوب من الخارج ومن الباطن، أو رؤية لبعضه على أن تكون رؤية البعض دالة على حال الجميع، كأن يرى ظاهر الثوب فقط فيدله على باطن الثوب، فكل هذه الرؤية محققة للعلم. ثم إن الرؤية أيضا تنقسم قسمين يذكرهما الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإما أن تكون الرؤية مقارنة للعقد، بمعنى أن المشتري رأى المبيع حين العقد، وهذا هو الأصل في الرؤية، وإما أن تكون الرؤية متقدمة على العقد، كأن يريه شيئا ثم يبيعه إياه بعد 5 أيام بناء على الرؤية السابقة ولم يره مرة أخرى، فهل يجوز البيع بالرؤية المتقدمة على العقد؟ نقول بأن الرؤية إذا كانت متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المعقود عليه في العادة والظاهر فإنها تجزئ، وهذا يختلف باختلاف المبيعات، وهذا يختلف باختلاف المبيعات. فمثلا لو أنه رأى سيارة ثم اشتراها بعد أسبوع أو أسبوعين بناء على الرؤية السابقة فإنه يصح العقد. واضح إخوان؟ كذلك مما يلحق بالرؤية اللمس أو الشم أو الذوق فيما يكفي فيه ذلك لتحقق العلم بالمعقود عليه. فإذا كان المعقود عليه يتحقق العلم به بلمسه أو شمه أو ذوقه مثل أدهان الطيب يتحقق العلم بها بشمها لأنها إنما هي مقصودة للشم، ومثل الأطعمة يتحقق العلم بها بالذوق. فإذا كانت كذلك فإن اللمس والشم والذوق فيما يكفي فيه فيما تكفي فيه في تحقق العلم ملحقة بالرؤية. ولهذا يمكن أن يشتري الأعمى مثلا طيبا مع أنه لم يوصف له ولم يره وإنما علم مقداره بناء على وتكون رؤيته ويكون علمه بجودته ونحوها بناء على شمه. إذن هذا الأمر الأول الذي يتحقق به العلم هو الرؤية، وقد علمنا قسميها من حيث رؤية الكل ورؤية البعض، وقسميها من حيث الرؤية المقارنة والرؤية المتقدمة. النوع الثاني مما يتحقق به العلم الصفة. الصفة، والصفة على المذهب لا يتحقق بها العلم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المبيع مما يصح فيه السلام. وما هو الذي يصح فيه السلام؟ سيأتي معنا حينما ندرس باب السلام، المكيل والموزون والمعدود والمذروع، سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله في باب السلام. والشرط الثاني أن تكون الصفة فيما تكفي أو فيما يكفي فيه هذا الوصف في السلام. وبناء عليه فإذا كان هذا المبيع لا يصح عقد السلام عليه فلا يكفي فيه الصفة، وإذا كان يصح العقد عليه لكن الصفة غير كافية، لو كان البيع سلما غير مبين للصفات المؤثرة في العقد في الثمن فإن العقد بالصفة لا يصح، وإنما يصح بهذين الشرطين: أن يكون المبيع عليه مما يصح فيه السلم، أن يكون المبيع مما يصح فيه السلم. والشرط الثاني أن تكون الصفة كافية في السلم. الآن مثلا ممكن أن يشتري قمحا بالصفة، هل يجوز بيع القمح بالسلم؟ نعم، قمح مكيل. لكن لو أنه لم يصفه صفة كافية وإنما قال بيع عليك قمح فقط، تحقق الشرط الأول لكن لم يتحقق الشرط الثاني. ثم أيضا لا بد أن تلاحظوا أن المبيع الموصوف على قسمين، لن أفصل فيهما لكن أحب أن أذكر هذين القسمين حتى لا يخلط طالب العلم بين أحكامهما، لأن الخلط بين أحكامهما فاشل عند كثير من طلبة العلم. فبيع الموصوف على قسمين، إما أن يكون موصوفا معينا، وإما أن يكون موصوفا في الذمة. إما أن يكون موصوفا معينا، وإما أن يكون موصوفا في الذمة، وكل واحد من النوعين له أحكامه. فمثلا الموصوف المعين لا يلزم قبض الثمن أو قبضه هو، لكن الموصوف في الذمة كما تقدم معنا في الدرس الماضي لا بد أن يقبض هو في العقد أو يقبض الثمن حتى لا يكون بيع الدين بالدين. طيب، إذا تقرر بأنه يشترط في المبيع أن يكون معلوما إما برؤية أو صفة، فما الحكم لو أن المشتري وجد المبيع بخلاف ما وصف له، أو وجد المبيع الذي اشتراه برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه عادة متغيرا عما رآه به عليه، ما الحكم؟ نقول له الخيار في الفسخ، له الخيار في الفسخ. تفضل. السؤال: المعين، ما هو المعين؟ ما هو الموصوف؟ المعين هو الشيء المعين الذي يتعلق البيع بعينه، كأن يقول بعتك هذا القمح أو القمح الذي رأيته بالأمس أو القمح الذي موجود في صومعتي وصفاته كذا وكذا. أما الموصوف فيقول بعتك قمح صفاته كذا وزنه كذا، دون أن يعينه، فيكون ثابتا في الذمة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو تخلف هذا الشرط، فقال: فإن اشترى ما لم يره، اشترى شيئا لم يره أو رآه وجهله، رأى المبيع لكن لم يعلم ما هو، ما يدري ما حقيقة ما هو، فهذه الرؤية لم تحقق العلم، لأن الرؤية ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة من حيث هي محققة للعلم بالمبيع. أو وصف له بما لا يكفي سلما أو لا يصح فيه السلم، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: لم يصح. ولا نقول، المذهب لا يقول بأنه يصح ويكون له الخيار عند الرؤية، المسألة فيها خلاف، لكن المذهب يقول بأنه لا يصح من الأساس، ولا يقال بأنه يصح وله الخيار عند الرؤية. لماذا لا يصح؟ لتخلف الشرط كما وضحناه سابقا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الفروع الفقهية المتعلقة بهذا الشرط، فقال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. لماذا؟ لانتفاء شرط العلم. فالحمل في البطن لا يعلم هل هو واحد أو اثنين، وهل يسلم أو لا يسلم، وما هي أوصافه، أليس كذلك؟ وكذلك اللبن في الضرع، ربما إذا حلب جاء بمقدار صاع أو نصف صاع لا يعلم، فبناء عليه لا يجوز بيعهما منفردين لأجل الغرر. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله منفردين أنه لو باعهما تبعا صح البيع، فلو أنه باع شاة حاملا صح البيع للشاة وحملها، ولو أنه باع شاة ذات لبن صح البيع. وهذه المسألة فرع من فروع القاعدة الفقهية المشهورة: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهي من قواعد الغرر أن الغرر الواقع تبعا جائز بخلاف الغرر الكثير الواقع أصالة. وأؤكد مرة أخرى بأن طالب العلم بحاجة إلى أن يضبط أحكام الغرر والجهالة، لأن أكثر البيوعات المحرمة تعود إلى الغرر والجهالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا مسك في فأرته. الفأرة المراد بها هي الوعاء الذي يكون فيه المسك، وهو الذي يخرج من الغزال، كما تعلمون نوع من أنواع الغزلان. فلا يجوز بيع المسك في فأرته لأنه مجهول، لا يعلم مقداره ولا حاله، أليس كذلك؟ ونوى في تمر. النوى معلوم، النوى نعم، لا يجوز بيعه داخل التمر بناء على أنه مجهول أيضا. طيب، بيع التمر ونواه جائز تبعا، أليس كذلك؟ قال: وصوف على ظهر، يعني بيع الصوف على ظهر الشاه قبل جزه منها لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه كلام. قالوا: وأيضا لأنه متصل بالحيوان، ولا يجوز بيع بعض الحيوان المتصل به. وهذا هو المذهب، وإلا المسألة فيها خلاف. قال المؤلف رحمه الله: وفجل ونحوه قبل قلعه. يعني لا يجوز بيع الفجل ونحوه. يعني ما المراد بالفجل ونحوه؟ المراد به ما يكون من النبات المقصود منه مستتر في الأرض. الفجل، هل المقصود الورق الظاهر أو الذي في باطن الأرض؟ الذي في باطن الأرض، فما كان مثله أو مثل البطاطس الذي كلها المقصود منها باطن الأرض، على المذهب لا يجوز بيعه قبل قلعه، لأن بيعه قبل قلعه بيع له مع عدم تحقق شرط العلم. كما قلت، القاعدة في ذلك أن يكون المقصود منه مستتر في الأرض. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابدة ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع الملامسة. الملامسة والمنابذة نوعان من أنواع بيع الغرر. وصورة الملامسة أن يقول: متى لمست الثوب فهو عليك بكذا. والصورة الثانية أن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. هل هنالك فرق بين الصورتين؟ كلاهما غرر، لكن الصورة الأولى موضع الغرر في صيغة العقد، والصيغة الثانية أو الصورة الثانية موضع الغرر في المعقود عليه، هل هو هذا الثوب أو هذا الثوب، واضح؟ والمنابذة وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو بكذا. وجه النهي عنهما واضح لوجود الغرر، وقد جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. قال المؤلف رحمه الله: ولا عبد من عبيد ونحوه، يعني لا يبيع عبدا مبهما من عبيده ونحوه كشاة من الشياه، كأن يقول بعتك شاة من غنمي ب500 ريال ولم يعين الشاة، فلا يصح البيع. أو شجرة من هذا الشجر الذي لي دون أن يعين، ومثل مثلا من أمثل المعاصرة بعتك سيارة من سياراتي، حتى ولو كانت هذه الأشياء متساوية القيمة فلا بد أن يعين المعقود عليه أو ولا يبقيه مبهما. قال المؤلف رحمه الله: ولا استثناؤه إلا معينا. ما حكم الاستثناء في البيع؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا يصح أن يستثني في البيع إلا معينا. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، والحديث أصله في صحيح مسلم. ومسائل الاستثناء في البيع والفروع المتعلقة به كثيرة، ويمكن طالب العلم أن يجتهد في النظر في هذه المسائل ثم يستخرج ضابطا لها. فمتى يكون الاستثناء في البيع محرما ولا يصح معه البيع؟ نقول: متى أفضى الاستثناء إلى جهالة في المبيع أو في المستثنى نفسه، فإن هذا الاستثناء لا يصح. فمثلا إذا استثنى شيئا مجهولا فهذا يفضي إلى أن يكون الباقي بعد المستثنى مجهولا فلا يصح. طيب، وإذا استثنى معلوما هل يصح مطلقا؟ لا. طبقوا القاعدة التي قلتها لكم: إذا استثنى معلوما فيصح إذا بقي المستثنى منه معلوما، أما إذا كان المستثنى منه يبقى بعد الاستثناء مجهولا فلا يصح البيع. هل يتصور هذا؟ يتصور؟ نقول: إذا كان المستثنى مجهولا فلا يصح البيع، واضح. وإذا كان المستثنى معلوما فإن كان يبقي المستثنى معلوما المستثنى منه معلوما فيصح الاستثناء، أما إذا كان يجعل المستثنى منه مجهولا فلا يصح الاستثناء. مثال ذلك: لو أنه باع كوم الطعام، الكومة التي تسميها الفقهاء الصبرة كومة قمح مثلا، يجوز بيعها؟ يجوز بيعها حتى وإن لم يعلم البائع المشتري الكيل، لأنها مبيعة بالرؤية. ما الحكم لو أنه قال بعتك هذه الصبرة باستثناء 10 كيلوات منها؟ المستثنى معلوم، المستثنى منه بعد المستثنى معلوم، ما نعلم، لأنه قد تكون الذي يبقى منها 5 كيلوات وقد يكون يبقى منها 10 كيلوات، فيفضي بذلك إلى الجهالة. فطبقوا هذا الضابط الذي ذكرته لكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استثنى من حيوان ما يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، ولا وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه؟ ها الآن الرأس، رأسه ما الإعراب يا إخوان؟ نعم، هل يريد أن يقول يؤكل رأسه؟ رأسه هل متعلق بيؤكل؟ يعني هل هي نائب فاعل؟ لا، هو مراده يقول: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه. فصحح الضبط، ضبط الكتاب. نعم، إن استثنى من الحيوان المأكول رأسه، ما هو يقصد يؤكل رأسه أن الرأس يؤكل؟ معروف أن الرأس يؤكل إذا كان مأكول، فالضبط هنا يغير المعنى. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح الاستثناء. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأشياء، الرأس والجلد والأطراف؟ نقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك لورود الأثر، فقد جاء في مراسيل أبي داود عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرا إلى المدينة مر براعي غنم فاشترى منه شاة وشرط أن سلبها له، والمراد بذلك الجلد وأكرعها وما في البطن. قال المؤلف رحمه الله: وعكسه الشحم والحمل. يعني لا يصح استثناء الشحم والحمل، وهذا ظاهر. لماذا؟ لأن المستثنى مجهول، أليس كذلك؟ طيب، وكذلك اللحم، لو قال بعتك الشاة باستثناء كيلو لحم أو ما شابه ذلك فإنه لا يجوز، لأن المستثنى منه سيبقى مجهولا. واضح إخوان؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، تفضل. قال رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ ومثله البرتقال والموز ونحوها من هذه الفواكه الذي يكون مأكوله في جوفه. لماذا يصح مع أنه لم يتحقق به العلم بالقدر الظاهر؟ الجواب هو أنه إنما صح لأجل الحاجة، إنما صح لأجل الحاجة، لأن لو اشترطنا أن يطلع عليه للحق الضرر والفساد بالمشتري والباع أيضا على حد سواء. ولهذا من القواعد المتفق عليها عند أهل العلم في الجملة فيما يتعلق بالغرر، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل في تطبيقها، هي أن الغرر إذا دعت إليه الحاجة جاز، هذا مجمع عليه بين العلماء، وإن كانوا يختلفون في تطبيق هذه القاعدة. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره، مما يكون داخل القشر كحال كثير من المكسرات. قال رحمه الله: والحب المشتد في سنبله. الحب في السنبل مثل القمح والشعير، هل يجوز بيعه في سنبله قبل إخراجه من السنابل؟ المؤلف رحمه الله يقول: إذا اشتد جاز، مع أنه غير معلوم على وجه الدقة، معلوم على وجه التقريب. ما الدليل على الجواز؟ الدليل على الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب هو المعيار لوقت بيعه، وذلك في حديث أنس رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل الاشتداد دل على أن ما بعد الاشتداد يخالف حكمه ما قبل الاشتداد، فيكون الحكم هو الجواز. هذا وجه الدلالة من الحديث. ومن المسائل المتعلقة بالعلم المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي بيع الصبرة. هل يجوز بيع الصبرة وهي الكومة من الطعام مثلا التي ترى من قبل البائع والمشتري لكن لا يعلمان على وجه الدقة، قد تكون مثلا 20 صاع وقد تكون 30 أو 40؟ واضح؟ نقول: لا يخلو الحال في حكمها من 3 حالات: أن يجهل البائع والمشتري مقدارها فيجوز، وأن يعلمان جميعا المقدار فيجوز، أما الحالة الثالثة وهي أن يعلم البائع دون المشتري، البائع أحضر كيسا فيه 10 آصع لكن فكر بأنه إذا نثره على الأرض ربما يظن المشتري أنه أكثر من هذا المقدار، فإذا كان البائع يعلم مقداره بالكيل أو الوزن دون المشتري فلا يصح البيع أو فلا يجوز البيع. لماذا؟ لأن فيه تغريرا بالمشتري. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط 7 من شروط البيع، وهو الشرط الأخير من شروط البيع. تفضل. السابع وأن يكون الثمن معلوما. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط العلم بالمبيع أتبعه بشرط العلم بالثمن، فقال أن يكون الثمن معلوما. لماذا؟ وأن يكون معلوما لهما، يعني معلوم للبائع ومعلوم للمشتري، مثل ما أن المبيع يكون معلوم للبائع ويكون معلوما للمشتري. وجه اشتراط العلم بالثمن هو أن الثمن أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع، وكانت الجهالة به غررا منهيا عنها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المفرعة على ذلك، نكمل الحديث إن شاء الله فيها بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله أن يكون الثمن معلوما، وقد ذكرنا الكلام في هذا الشرط. وصفة العلم بالثمن أو وكيفية العلم بالثمن هي كيفية العلم بالمثمن على ما تقدم، إما بالرؤية أو بالصفة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتفرعة عن هذا الشرط. نعم. قال رحمه الله: فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهله أو أحدهما لم يصح. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فإن باعه برقمه، هذه المسألة سميها العلماء البيع بالرقم، فلا يجوز البيع بالرقم، وليس المراد أي رقم، وإنما المراد بالبيع بالرقم الثمن المكتوب على السلعة إذا كان يجهلانه أو يجهله أحدهما، كأن يقول اشتريت منك هذه السلعة بالثمن المرقوم عليها وهو لا يعلم كم الثمن المرقوم عليها، فمجرد الرقم لا يكفي في العلم، وهذا واضح. واضح هذا الآن، تطبيقاته كثيرة، أكثر السلع موجود عليها ملصق بسعرها، فيأخذ السلعة ويقول اشتريتها منك برقمها قبل أن يعلم السعر، ما يعرف كم السعر، قال خلاص ويتم البيع والسعر غير معلوم، سواء كانت الجهالة من جميع الطرفين أو من المشتري وحده. قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة، فلا يجوز، لأن مقدار كل واحد منهما مجهولا فيفضي إلى الجهالة بالجميع. لما يقول ألف درهم ذهبا وفضة، طيب كم الذهب وكم الفضة منها؟ كذلك لو قال بعتك هذه السلعة بألف ريال ودولار، هل هي 500 أو 300 700؟ لا يجوز. قال: أو بما ينقطع به السعر، قال اشتريت هذه السلعة بما ينقطع به السعر، في بيع المزايدة وهو ما يعرف كم السعر، لكن قال له أنا سأشتريها منك بالسعر الذي توقف عليه المزاد دون أن أزيد عليه، فلا يجوز أيضا للجهالة. قال: أو باع بما باع به زيد وجهله، قال اشتريت منك هذه السلعة بالثمن الذي يبيع به فلان أو يشتري به فلان، وهما أو أحدهما يجهل الثمن، فلا يجوز. كذلك لو قال بعت منك هذه على المذهب، بعت السلعة واشتريتها بثمنها في السوق، وهما أو أحدهما يجهل، فلا يجوز البيع. نعم. كيف يتصور أنهما يتبايعان على ثمن يجهلانه؟ يتصور ذلك لأنه لا يشترط نقد الثمن في مجلس العقد. هل يلزم نقد الثمن في مجلس العقد؟ قل والله بعت عليك السلعة هذه وثمنها اللي يبيع فيه زيت أو بسعرها في السوق، ثم من الغد أو بعد الغد علموا كم السعر في السوق، قال عطنية، فحين إجراء العقد لم يكن الثمن معلوما لهما. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتري الخيار إن جهل الحال. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو صبرة، ما هي الصبرة؟ قلنا بأنها الكومة من الطعام بلا كيل ولا وزن. أو قطيعا، قطيع من الغنم لا يعلم عدده. قال: كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، حتى وإن لم يعلم المقدار. عنده كومة الطعام لا يعلمان هل هي 10 كيلو أو 20 كيلو من القمح، فقال: بعتك هذه الصبرة من القمح كل كيلو منها ب5 ريالات، هل يجوز؟ نعم. والثمن ليس متعلقا بالمتعاقدين فيصح، والمبيع معلوم بالمشاهدة ولا إشكال في البيع. الصورة الثانية: أن يبيع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة. ما الفرق بين وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة قال: باع الصبرة كلها، أما هنا قال: وإن باع من الصبرة. فالجهالة من تفيد التبعيض من، فلا يجوز لأجل الجهالة. قال: أو بمئة درهم إلا دينارا. قال: بعتك هذه السلعة بمئة درهم إلا دينار، فلا يصح، لأن المستثنى منه سيبقى، المستثنى معلوم لكن المستثنى منه سيبقى مجهولا. قال: بعتك هذه السلعة ب500 يورو إلا 100 دولار، نفس الحكم لا يصح. قال: أو عكسه، دينارا إلا درهما مثلا، واضح المسألة؟ قال: وإن باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. ما الحكم لو أنه باع شيئا معلوما وشيئا مجهولا يتعذر علمه بثمن واحد؟ إذا باع معلوما ومجهولا فلا يخلو من حالتين حتى نقسم المسألة، فإما أن يكون المجهول لا يتعذر علمه، فهنا يأتي معنا في المسألة اللاحقة، وإما أن يكون المجهول يتعذر علمه، مثل قال: بعتك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الأخرى، هذا مجهول، هل يمكن العلم به؟ لا يمكن العلم به. ما الحكم؟ قال المؤلف: ولم يقل كل منهما بكذا. فنقول: إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه تنقسم المسألة قسمين: إما أن يبين قسط كل منهما من الثمن فيقول بعتك الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الأخرى على أن تكون الشاة بألف ريال والحمل بمئة ريال. هنا بين مقدار كل منهما الثمن فيصح في المعلوم ويفسد في المجهول. أما وهي الصورة الثانية إذا لم يبين مقدار الثمن لكل منهما فلا يصح بناء على أنه يتعذر العلم بالمجهول فيتعذر معرفة قسطه من الثمن فيبقى المعلوم مجهول الثمن فلا يجوز بيعه. واضح إخوان؟ ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الشرط بمسائل. هذه المسائل تسمى عند الفقهاء مسائل تفريق الصفقة. مسائل تفريق الصفقة. وصورة هذه المسائل هي أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه بثمن واحد، وليس بثمنين وإنما بثمن واحد، فتفرق الصفقة فيصح العقد فيما يصح بيعه ولا يصح فيما لا يصح بيعه، ويقسط الثمن عليهما. واضح إخوان؟ هذه المسائل لها ثلاث صور التي هي تفريق الصفقة. الصورة الأولى بدأها المؤلف رحمه الله تعالى فقال فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. الصورة الأولى من صور تفريق الصفقة أن يبيع معلوما ومجهولا لم يبين، أن يبيع معلوما ومجهولا بثمن واحد ولم يتعذر العلم بالمجهول، فهنا يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن. صورة هذه المسألة أن يبيعه شاة يريانها وشاة أخرى لم يريانها بثمن واحد، يقول بعتك هذه الشاة والشاه التي في الحوش بألفي ريال. هنا المبيع واقع على شيء معلوم وشيء مجهول، ما الحكم؟ وهذا المجهول هل يتعذر العلم به؟ لا، يمكن أن نرى الشاة الأخرى ونعلم بها فيمكن تحديد قسطها من الثمن، فيقال مثلا تبين أن والله الشاة المجهولة قسطها من الثمن الثلثين والشاة المعلومة قسطها من الثمن الثلث، فيصح بيع الشاة المعلومة بثلث الثمن المجمل. واضح إخوان؟ طيب، الصورة الثانية من تفريق الصفقة قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. الصورة الثانية هي أن يبيع مشاعا يعني مملوكا له ولغيره على وجه المشاع كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كأن يكون أو كأن يبيع عشرة آصع من القمح له نصفها فقط وهو باعها جميعا، هل ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؟ نعم، لأنها متساوية الأجزاء، أليس كذلك؟ قال صح في نصيبه بقسطه، صح البيع في الخمسة آصع التي هي ملكه بقسطه، فإذا كان باعها بمئة صح في الخمسة بخمسين. لماذا لا يصح في غير قسطه؟ لأن لا يملك نصيب شريكه، فليس مالكا ولا مأذونا له بالتصرف كما سبق معنا في بيع الفضولي. ولماذا صح في قسطه؟ لتحقق شرط العلم. الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة، قال: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتري الخيار ولمشتري الخيار إن جهل الحال. هي إذا باع مملوكا له ومملوكا لغيره، أو باع مملوكا له وشيئا لا يملكه، إما لعدم ماليته كالخمر، أو كلا يحل بيعه مثل الحر، فهنا يصح بقسطه من الثمن. فلو أنه باع عبده وعبد زيد بمئة ألف ريال، ننظر كم قسط، كم قيمة عبده وعبده، ويأخذ ويصح البيع في عبده هو فقط، أو عبدا وحرا كذلك نفس المسألة. طيب، أو خمرا وخلا، هل يمكن العلم هل الخمر له ثمن؟ إذن كيف نعرف قسطه من الثمن؟ وكيف نعرف قسط الخل؟ قالوا بأن نقدر الخمر خلا، لأن الخمر ينقلب إلى الخل، فإذا قدرنا الخمر خلا عرفنا قسط الخل من الثمن فصح في الخل وحده. هذه المسائل الثلاث أيها الإخوة الكرام تسمى مسائل تفريق الصفقة. قال المؤلف رحمه الله: ولمشتري الخيار إن جهل الحال. المشتري في هذه المسائل الثلاث لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عالما بحقيقة الأمر بأن البائع لا يملك، أو أن المبيع محرم، المبيع الثاني، فهنا ليس له خيار وإنما يلزمه العقد بقسطه من الثمن. واضح إخوان؟ الحالة الثانية أن يجهل الحال، فإذا جهل الحال فإن له الخيار: إما أن يفسخ العقد، لأنه قد يقول أنا لي غرضي في المبيع كاملا، وإما أن يمسك المبيع بقسطه من الثمن كما تقدم. تفضل. فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طيب، قبل أن نبدأ هذا الفصل، عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر جملة من البيوع المحرمة، لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط البيع أراد أن يذكر ما يشبه أن يكون مانعا لصحة البيع. فالبيوع المحرمة إما أن تكون لتخلف شرط فيها أو لوجود مانع فيها. وأنا آمن من الإخوة والأخوات، سواء الإخوة الحاضرين أو الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا عبر الإنترنت، سأكلفهم بواجب وهو مفيد لهم غاية الإفادة والأهمية، وآمل أن يكتبونه بالكمبيوتر حتى يبقى عندهم ويمكنهم الإضافة عليه، وهو أن يأتوا بشروط البيع السبعة، ثم يمثلوا تحتها ببيع صحيح لتحقق هذا الشرط فيها، ثم يذكروا أنواع البيوع التي ذكرها المؤلف التي لا تصح لانخرام هذا الشرط. واضح إخوان؟ بمعنى من المهارة عندك إنك إذا قلت لك مثلا بيع الرقم الذي لا يعلم ما هو شرط يتخلف فيه، تقول هو الشرط كذا. بيع الصبرة التي يعلمها المشتري دون البائع، أي شرط تخلف فيه، تقول هو الشرط كذا. لماذا أقول تكتبها بالكمبيوتر أفضل؟ هذه الطريقة تسهل عليك ضبط المعاملات المحرمة، أنك ربطتها بما آخرها الشرعية. لماذا أقول تكتبها بالكمبيوتر أفضل؟ لأن الذي ذكرناه في كلام المؤلف والذي أضفته هو القليل، في الكتب المطولة مثل كشاف القناع ستجد مسائل أكثر، فيمكن أن تضيفها عليه لاحقا، ممكن تضيف توسع البحث فتشمل ما عند المذاهب الفقهية الأخرى، فيبقى عندك هذا وهو في غاية الإفادة والأهمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لا يصح البيع ليس أو لا يوجد وقت نهي عن البيع فيه لأجل الوقت إلا وقت واحد، وبعبارة أخرى أو ثالثة، البيوع المحرمة لأجل الوقت هي صورة واحدة، وهي البيع بعد النداء الثاني للجمعة في حق من تلزمه الجمعة. فالمرأة مثلا يصح لها البيع والشراء حتى بعد الأذان الثاني لأنها لا تلزمها، وهكذا المسافر مثلا. فالحكم مقيد بالنداء الثاني للجمعة، ومقيد أيضا بمن تلزمه صلاة الجمعة. وبعض الناس يظن أن الحكم مقيد بالأذان الأول، لا، هو مقيد بالأذان الثاني. والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالآية هو الأذان الثاني وليس الأذان الأول؟ فالجواب هو أن الأذان الثاني هو الأذان الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح النكاح وسائر العقود. هل النهي يشمل سائر العقود؟ يعني هل الإجارة، هل السلام، هل القرض، هل النكاح يلحق بالبيع فيمنع منه؟ المذهب، المسألة فيها خلاف، لكن المذهب في هذه المسألة هو أنه يصح النكاح وسائر العقود، وأن النهي إنما جاء في البيع. انتهى الوقت، انتهينا شيخ. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد نكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.